إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة، يتصل فيها حديثنا بسابقه، حيث تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة الجود والسخاء، وعرضنا لبعض قصص أجواد العرب من سلف هذه الأمة وغيرهم. وفي هذه الحلقة يتواصل حديثنا إن شاء الله بما بدأناه، ونذكر جملة من تلك القصص التي تشنف الأسماع وتستلذ بها القلوب. من أكرم العرب في الإسلام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء إليه رجل فسأله برحم بينه وبينه، فقال: هذا حائطي بمكان كذا وكذا، وقد أعطيت فيه 100,000 درهم يراح إلي المال بالعشية، فإن شئت فالمال وإن شئت فالحائط، والحائط يقصد فيه البستان. وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة ابن عبيد الله فرق 100,000 في مجلس وإنه ليخيط إزاره بيده، فكانوا رضي الله عنهم يبذلون لله عز وجل ولا يبذلون للدنيا، لا يريدون بذلك مدحة أو ثناء من الناس، فكان بذلهم للناس بذل الأجواد، وعيشهم في أنفسهم عيش المتواضعين المتذللين لله عز وجل. وقد جاء رجل كذلك إلى معاوية رضي الله عنه فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك إلا قضيت حاجتي. فقال له معاوية: أمن قريش أنت؟ قال: لا. قال: فأي رحم بيني وبينك؟ قال: رحم آدم عليه السلام. قال معاوية رضي الله عنه: رحم مجفوة، والله لأكونن أول من وصلها ثم قضى حاجته. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وروي أن الأشعث بن قيس أرسل إلى عدي بن حاتم يستعير منه قدورا كانت لأبيه حاتم، فملأها مالا وبعث بها إليه وقال: إنا لا نعيرها فارغة. وسأل معاوية الحسن ابن علي رضي الله عنه عن الكرم، فقال: هو التبرع بالمعروف قبل السؤال، والرأفة بالسائل مع البذل. ولما قدم رجل من قريش من سفر، مر على رجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الأمر وأضر به المرض، فقال له: يا هذا، أعنا على الدهر. فقال لغلامه: ما بقي معك من النفقة فادفعه إليه. فصب في حجره 4,000 درهم، فهم ليقوم فلم يقدر من الضعف فبكى. فقال له الرجل: ما يبكيك؟ لعلك استقللت ما دفعناه إليك. فقال: لا والله، ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني ذلك. وقال بعضهم: قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب، فخرج إليه وسأله عن حاجته، فقال: علي دين كذا وكذا. فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه، ثم دخل الدار باكيا. فقالت له زوجته: هل تعللت حيث شقت عليك الإجابة؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلي أن سألني. وفي هذه العصور كان رجل يعيش في مجتمعنا هذا وفي أيامنا هذه، قد حصلت معه نفس هذه الحادثة، وهو والد أحد أصدقائي وأعرفه جيدا. لما جاءه بعض أصحابه يريد أن يستدين منه مالا، أخذ المال من بيته وأعطاه وهو يبكي، فلما سئل عن ذلك قال: قد رأيت صاحبي محتاجا فأبكاني ذلك. وهذا من الوفاء والشيم المروءات التي يتميز بها أصحاب العقول وأصحاب القلوب الحية. وذكر عن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وكان من أجواد العرب أنه عطش يوما في طريقه فاستسقى من منزل امرأة فأخرجت له كوبا وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب وليأخذه بعض غلمانكم فإني امرأة عزب مات زوجي منذ أيام. فشرب عبد الله الماء وقال يا غلام احمل إليها 10,000 درهم. فقالت سبحان الله أتسخر بي؟ فقال يا غلام احمل إليها 20,000. فقالت أسأل الله العافية. فقال يا غلام احمل إليها 30. فما أمست حتى كثر خطابها. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه ينفق على 40 دارا من جيرانه عن يمينه و40 عن يساره و40 أمامه و40 خلفه، ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد، ويعتق في كل عيد 100 مملوك رضي الله عنه. هذا الجود والسخاء الذي يريدون به وجه الله، لا يريدون به شيئا من الدنيا. ولما مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم لأنهم تأخروا في زيارته، فقيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فكان يداينهم كثيرا، فقال أخذ الله مالا يمنع عني الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل. فكسرت عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد، وكان عبد الله بن جعفر من الجود بالمكان المشهود، وله فيه أخبار يكاد سامعها ينكرها لبعدها عن المعهود، ومع ذلك فهي ثابتة عنه رضي الله عنه. وكان معاوية يعطيه 1,000 درهم في كل سنة فيفرقها في الناس ولا يرى إلا وعليه دين، من كثرة ما يتحمل من ديون الناس ويقضي حاجاتهم، فإنه يستدين ليعطي الناس من جوده رضي الله عنه وسخائه. وسمن رجل بهيمة ثم خرج بها ليبيعها، فمر بعبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقال يا صاحب البهيمة أتبيعها؟ قال لا، ولكن هي لك هبة. ثم تركها له وانصرف إلى بيته، فلم يلبث إلا يسيرا وإذا 20 نفرا من الحمالين على بابه، 10 منهم يحملون حنطة، و5 لحما وكسوة، و4 يحملون فاكهة وبغلا، و1 يحمل مالا، فأعطاه جميع ذلك واعتذر إليه رضي الله عنه. ولما مات معاوية بن أبي سفيان وفد عبد الله بن جعفر على يزيد ابنه فقال كم كان أمير المؤمنين معاوية يعطيك؟ فقال كان رحمه الله يعطيني 1,000. فقال يزيد قد زدناك لترحمك عليه 1,000. فقال بأبي أنت وأمي. فقال ولهذه 1,000. فقال أما إني لا أقولها لأحد بعدك. فقيل ليزيد أعطيت هذا المال كله من مال المسلمين لرجل واحد؟ فقال والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة. ثم وكل به يزيد من صاحبه وهو لا يعلم لينظر ما يفعل، فلما وصل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدين. وخرج رضي الله عنه هو والحسن والحسين وأبو دحية الأنصاري من مكة إلى المدينة، فأصابتهم السماء بمطر، فلجأوا إلى خباء أعرابي فأقاموا عنده 3 أيام حتى سكنت السماء، فذبح لهم الأعرابي شاة. فلما ارتحلوا قال عبد الله للأعرابي إن قدمت المدينة فسل عنا. فاحتاج الأعرابي بعد سنين، فقالت لهم امرأته لو أتيت المدينة فلقيت أولئك الفتيان. فقال قد نسيت أسماءهم. فقالت سل عن ابن الطيار وهو جعفر رضي الله عنه. فأتى المدينة فلقي الحسن رضي الله عنه فأمر له 100 ناقة بفحولها ورعاتها. ثم أتى الحسين رضي الله عنه فقال كفانا أبو محمد مؤنة الإبل، فأمر له 1,000 شاة. ثم أتى عبد الله بن جعفر فقال كفاني إخواني الإبل والشياه، فأمر له 100,000 درهم. ثم أتى أبا دحية رضي الله عنه فقال والله ما عندي مثل ما أعطوك، ولكن ائتني بإبلك فأوقرها لك تمرا. فلم يزل اليسار في عقب الأعرابي منذ ذلك اليوم. وقال الحسن والحسين يوما لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال بأبي أنتما إن الله عز وجل عودني أن يتفضل علي، وعودته أن أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني المادة. وامتدحه نصيب فأمر له بخيل وأثاث ودنانير ودراهم، فقال له رجل: مثل هذا الأسود تعطي هذا المال؟ فقال: إن كان أسود فإن ثناه أبيض، ولقد استحق بما قال أكثر مما نال، وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى ومالا يفنى، وأعطانا مدحا يروى وثناء يبقى. وخرج عبد الله رضي الله عنه يوما إلى ضيعة الله، فنزل على حائط به نخيل لقوم وفيه غلام أسود يقوم عليه، فأتى بقوته 3 أقراص، فدخل كلب فدنا من الغلام، فرمى إليه بقرص فأكله، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما، وعبد الله ينظر إليه، فقال: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلما آثرت هذا الكلب؟ قال: أرضنا ما هي بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعة، فكرهت أن أرده. قال: فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا. فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء، وإن هذا لأسخى مني. فاشترى الحائط وما فيه من النخيل والآلات، واشترى الغلام، ثم اعتقه ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والآلات. فقال الغلام: إن كان ذلك لي فهو في سبيل الله تعالى. فاستعظم عبد الله ذلك منه، فقال: يجود هذا وأبخل أنا، لا كان ذلك أبدا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الأجواد، أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه، قال: يا ابن عباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره فلم يعرف، فقال: ما يدك؟ قال: رأيتك واقفا بفناء زمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بفضل كسائي حتى شربت. فقال: أجل، إني لأذكر ذلك. ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال: 100 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده. وقدم رضي الله عنه على معاوية مرة فأهدى إليه حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة، ووجهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها، فقال له: هل في نفسك منها شيء؟ قال: نعم، والله إن في نفسي منها ما كان في نفسي يعقوب من يوسف عليهما الصلاة والسلام. فضحك عبد الله وقال: خذها فهي لك. قال: جعلت فداءك، أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيحقد علي. قال: فاختمها بخاتمك وسلمها إلى الخازن، فإذا كان وقت خروجنا حملناها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله لهذه الحيلة للكرم أكثر من الكرم. وتأخر معاوية رضي الله عنه في إرسال صلاة عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقيل: لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن عباس فإنه قدم بنحو 1,000,000. فقال الحسين: وأنا تقع 1,000,000 من عبد الله؟ فوالله لهو أجود من الريح إذا عصفت، وأسخى من البحر إذا زخر. ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه تأخر صلاة معاوية عنه وضيق حاله، وأنه يحتاج إلى 100,000 درهم. فلما قرأ عبد الله كتابه انهملت عيناه، وقال: أصبح الحسين يشكو ضيق الحال وكثرة العيال. ثم قال لوكيله: احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب وفضة ودواب، وأخبره أني شاطرته، فإن كفاه وإلا احمل إليه النصف الثاني. فلما أتاه الرسول قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثقلت والله على ابن عمي، وما حسبت أنه يسمح لنا بهذا كله. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه في الحلقة القادمة. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.